بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، تعرضنا في الدرس الماضي أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد أن نجاه الله عز وجل من النار عزم على الهجرة من بابل بلاده في أرض العراق، وقلنا إنه عليه الصلاة والسلام هاجر هجرتين، وغيره من الأنبياء هاجر هجرة واحدة، أما هو فقد هاجر من بابل إلى حران الهجرة الأولى تزوج فيها، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة في هذه البلاد. وقد شرحنا موقع حران. قال ابن كثير: أقام إبراهيم بحران وهي مدينة يعبد أهلها الكواكب السبعة، وكذلك كان أهل الجزيرة وأهل الشام على هذه العقيدة الضالة، أي عبادة الكواكب السبع منها الشمس والقمر، يستقبلون في عبادتهم القطب الشمالي ويعبدون هذه الكواكب السبع، ويؤكد صحة ذلك أنه كان على أبواب دمشق القديمة السبعة على كل باب هيكل كوكب يرمزون به إلى آلهتهم، هذا ما يؤكد أنهم كانوا على عبادة الكواكب، وكانوا يقيمون لها أعيادا وقرابين في أوقات معينة. كل باب من أبواب دمشق القديمة نعم كان عليها هيكل كوكب مما يعبدونه. يقول الطاوي عليه رحمة الله في كتابه النبوة والأنبياء: والذين عمروا دمشق القديمة كانوا على عبادة الكواكب، أي عقيدتهم يعبدون الكواكب، يستقبلون القطب الشمالي ويقومون بنحر القرابين لها بأنواع الأفعال وأنواع الأقوال، كانت عباداتهم قولية وعبادات فعلية. يقول صاحب كتاب قصص القرآن: لما استقر إبراهيم في حران، طلع من بابل في كوتا إلى حران، هي الهجرة الأولى، تاركا وطنه وقومه، عله يجد في غير وطنه وفي غير قومه آذانا تسمع له التوحيد، وإذا به بحران على هذا النمط يعبدون الكواكب، ولكن سرعان ما تبين له أنهم في حران يعبدون الكواكب، فأراد أن يرشدهم إلى فساد هذه العقيدة، لكن كيف؟ فاتبع سبيل العقل. انتبهوا، ترى هنا دقائق في القرآن الكريم تقرأها وتمر عليها أعرض أن تبه، هي الأمور دقيقة. فاتبع سبيل العقل والحجة والبرهان. قال: إذا حتى إذا تبين الحق، إذا أظهرت لهم الحق، لابد أن يتبعون ويستجيبوا لدعوة التوحيد. يقول الأستاذ أحمد بهجت في كتابه أنبياء الله: الوثنيات في عهد إبراهيم كانت ثلاثة، ثلاث وثنيات، ينتقل الناس من وثنية إلى وثنية أخرى، مرة هذه ومرة حسب المصلحة، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، حسب المصلحة. كانت الأولى وثنية الأصنام والتماثيل، وكانت الثانية عبادة الكواكب، أما الوثنية الثالثة فكانت عبادة الملوك. وأنتم قد مر معنا كما رأينا عندما إبراهيم حطم الوثنية الأولى الأصنام، ثم حطم الوثنية الثانية عبادة الملوك، حطم الأصنام تقرأونها في قول الله عز وجل في سورة الأنبياء: فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هذه عبادة الملوك، وبين أن الملوك مخلوقون لله تبارك وتعالى هم كبقية الناس، عندما قال: ربي الذي يحيي ويميت، مش أنت. بقيت الوئيش الوثنية الثالثة، عبادة الكواكب وعبادة القمر على الخصوص كما مرحتها جمع عبادة. ويؤكد ذلك ما ذكره الدكتور طبارة في كتابه مع الأنبياء، والأظهر في الدراسات التاريخية الحديثة أن الزمن الذي عاش فيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان الناس يعبدون الشمس والقمر والكواكب، زحل والمشتري والزهرة، كواكب السيارة. وكان إبراهيم لا يترك فرصة إلا ويحاور بلطف ويجادل في هذه المعبودات، وكان يوضح أن المعبود بحق هو الله وحده. سنذكر موقف من هذه المواقف، مناظرة من هذه المناظرات جرت له في حران كما ذكر المؤرخون والمفسرون، وذكر كذلك ابن كثير، يقول أستاذ جابر المولى في كتابه قصص القرآن: اتبع إبراهيم طريقا في الحوار حكيما، واتخذ منهجا في الكلام قويما، فهو لم يعلن مخالفته لهذه المعبودات كما فعل مع الأصنام، لا، ولم يحقر معبوداتهم، لم يسبها ولم يشتمها، بل أظهر أنه يحاكيهم، أنه يحاكيهم في معتقدهم، يعني يقول صور نفسه كأنه واحدا منهم، لأن ذلك أدعى أن يقبلوا منه. إذا تكلم بعد ذلك بالتوحيد يسمعوا منه ويقبلوا منه، واستعمل هذا الأسلوب أولا حتى يكسب ثقتهم، ما أظهر للكواكب، وحتى لا ينفروا منه. قال صاحب كتاب نظرات في أحسن القرآن في أحسن القصص محمد الوكيل: خرج إبراهيم من بابه فنزل حران فأقام فيها ما شاء الله عز وجل أن يقيم، وجد أهلها على عبادة الكواكب فناظرهم، وكان من شأنه ما قصه الله عز وجل علينا في سورة الأنعام في 4-5 آيات: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. شوف الكلام ما أرقاه. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ما في مجال بقى للنقاش في العقيدة أبدا، نوقن أن الله واحد وأنه هو الخالق. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. كل واحد من هذا ربي أن يعتقد لا والله. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. نسب الضلال إليهم ولا لا؟ إنما هدانا ربك للمسلح. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. هذا الكلام يكون في محضر، مش يعني بينه وبين نفسه أبدا. فلما أفلت قال: يا قومي. هذا الدليل إيش؟ في محضر: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نقف عند هذه الآية. يقول المهايلي عليه رحمة الله: لما رأى إبراهيم عالم الملكوت أوصفه الله عز وجل على صخرة وعرض عليه السماوات والأرض، ثم وكيف يتحكم الله عز وجل بهذا الكون كله، فرأى في هذا الكون دلائل مخلوقات الله وأنها تدل على أن الخالق هو الله وحده، ولا شيء يفتح غيره أن يكون معبودا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من عيش المقيمين. نعم، أراه الله عظمة ملكه التي تدل على أنه لا خالق غيره ولا متصرف سواه، وأيقن بالتالي أن شيئا من هذه لا يصلح أن يكون إلها إلا الله وحده. عندها أراد الرد على قومه الذين اعتقدوا إلى إلهية الشمس وإلهية القمر وإلهية الكواكب، لأن إبراهيم أصبح موقنا بأسماء الله وصفاته وبمعرفة الله عز وجل. يقول الزمخشري: أراد إبراهيم أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم للاستدلال الصحيح على الله تبارك وتعالى، ويعرفهم أن لا شيء من هذه الأجرام التي تعبدونها يصلح أن يكون إلها. أي هي خلاصة التي يريد، لأنها محدثة، وأن وراءها صانعا يصنع أو صنعها، ومدبرا يدبر شؤونها في الطلوع والأفول وفي الانتقال وفي المسير وفي سائر الأحوال. أي محدثة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن أي أظلم، الله شديد أي كان محوطا بالظلمة. وهذا يدلك على أن إبراهيم لم يكن ساعتها في بيت، وإنما كان إيش تحت السماء مع قوم، مع جماعة من كبراء القوم يتحدثون ويسمرون، ولعله رتب هذا الثمر قصة يعني يذكرون. كما أنه كان سائرا معه فريق من قوم يشاهدون الكواكب، يدلك على أنه كان معه قوما من الكبراء. قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن في حواليه فينا. وقوله كوكبا، الكوكب يطلق على النجم الذي يأخذ نوره من غيره، يأخذ نوره من غيره، فمرضوع وشمس ضياء فيها حرارة. وقوله هذا ربي، ماذا يعني بذلك إبراهيم؟ قال العلماء: هذا من إبراهيم الاستدراج لإقامة الحجة عليهم. فرضنا هذا رب كما تقولون كما سيأتي معنا، نعم، لإقامة الحجة عليهم بأن دينهم باطل وأن ما يعبدون إليه ما يعبدونه زائف. وهذا عند أهل العلم جائز، وذلك بأن يوافق المناظر خصمه في قول يتنزل متنزل حتى لا يجعله يعترض عليه أو يشارك، ثم يهجم عليه بعد ذلك بالحجة القوية فيصيبه. هذا يشبه ما فعله أحد الحكماء المسلمين مرة في العهود الغابرة، نزل بجزيرة سفينة تكسرت، فرأى قوما يعبدون الظلم، فأظهر لهم عدم معارضته للظلم فأكرموه وقدموه، أظهر حاله كأنه واحد منهم، وصاروا يعملون بمشورته. ويقدر الله عز وجل أن الجزيرة يدهمها عدو، فجمعهم الملك للمشاورة، فقام هذا صاحبنا، قالوا: يأتي نحن أن إله هذا عم يعبده، فتعالوا نعم نشد ظهرنا فيه يعني وندعوه لعله ينصرنا. قال: والله رأي طيب. فقاموا ودعوا الصناع وقربوا له القرابين، نعم، فلم يفعل شيء، فلم ينفع. فقال الحكيم: أنا أعرف إلها إن دعوناه أجاب، تعالوا معنا. وعرفوا وقاموا بالدعاء فدعوه، فصرف الله عز وجل عنهم ما كانوا يخافون، فأسلموا جميعا حتى المغرب. من خصم حتى تكر إيش على الحجة. فلو قال هذا الحكيم من أول الأمر: إنكم على ضلال وإنكم كذابون وإن هذا إلهكم فاجر أو سبهم، لم اهتموا إيش لم اهتموا به ولا ملفت هذه النتيجة. وكذلك فعل إبراهيم وتنزل مع خصمه، ويسمى هذا في علم المحاورة مجاراة الخصم، ليستمل آذانهم ويأخذ بقلوبهم إلى الحق. أحيانا نجد أمثلة كثيرة في واقعنا تشبه قول إبراهيم هذا ربي، لكن لها دلالة غير الدلالة الظاهرة. نضرب مثلا: لو أن عندك بيت وهي طويلة وجميلة، طويلة طويلة كارع، وجاءها خاطب قصير قصير جدا، والوالد عزم على أن يزوجها إياه، لكن لابد ما يشوفه بعضه. فلما رأته قالت أمها: هذا خطيبي، هذا ربي. شوف كلمة لاحظة. فإبراهيم عندما قال هذا ربي ما قالها، وإنما إذ قالها في ضميره مستهزئا بهم: هذا خطيبي، هذا ربي. القول من البنت هل هو قبولا أم استنكار؟ وكذلك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. وحين قال إبراهيم هذا ربي، معناه إنكار أن يكون هذا الكوكب أو هذه الشمس أو هذا القمر إله، هو إنكار. وقوله فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ويقال أفل النجم أفولا، هو غياب الكوكب وراء الأفق، يتبع ذلك الدورة إيش؟ الدورة اليومية للكرة الأرضية. بغيب. والأفول خاصة بالكواكب النيرة، يقال أفل النجم وأفلت الشمس إذا غربت وراء الأفق بالدورة اليومية الأرضية، لكن لا يقال للشمس إذا احتجبت بالغيم أنها أفلت ولا كذلك. أما الأفول غياب وراء الأفق. وقوله لا أحب الآفلين أي لا أرضى في الآفل إلها، أو لا أريد أن يكون الآفل إلها. وإطلاق المحبة على الإرادة عند العرب شائع كثير، هي حتى في القرآن الكريم لما أثنى الله عز وجل على أهل قباء ماذا قال؟ قال فيه رجالا يحبون أن يتطهروا، أي يريدون، والله يحب المطهرين. أهل قباء جمعوا بالطهارة بين الاستجمار والاستنجاء، يعني جمعوا بين الماء والحجارة، أنقى وأنظر، يبدأوا بالحجارة ثم الماء. فأنزل الله عز وجل فيه رجالا يحبون أن يريدون أن يتطهروا الطهارة الكاملة. وجه الاستدلال من إبراهيم بأن الآفلة، بأن هذا النجم أو القمر الآفل الذي يغيب لا يصلح أن يكون إله، لأن الأفول مغيب وابتعاد عن الناس، وشأن الإله أن يكون دائما مراقبة لمخلوقاته تبارك وتعالى ولتدبير عباده. ما ينبغي لله عز وجل أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. موسى لما طلب من ربي كيف تقول، فقال خذ قارورتين امسكهم بإيدك وابقى أول يوم وثاني يوم. موسى صار يخرج، رأي يوم الثالث ضرب القارورتين فإيش؟ فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لا ينعس ولا ينام. نعم. لأن الرب ينبغي أن يكون دائم التدبير لعباده، فلما أفل النجم فهو في حالة أفوله محجوبا عن الاطلاع عن الناس، فما يصلح أن يكون إيش؟ إلها أو معبودا. يقول صاحب كتاب مع الأنبياء: لما أرخى الليل سدوده وإبراهيم مع جماعة من القوم يتحدثون، لمح إبراهيم أحد الكواكب السيارة السبعة التي كان القوم يعبدونها، قلنا الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمشتري والمريخ وزحل. رأى الكوكب يجمع، فقال إبراهيم على مسمع من الحاضرين: هذا ربي، على مسمع منه. فلما أفل غاب قال: إني لا أؤمن بمعبود يظهر ثم يغيب، على مسمع من الناس. هذه الكلمة ألقاها في نفوسهم فإيش؟ فانتقلت قلوبهم إلى الشك فيما يعبدون. لا أؤمن بإله يغيب، ما حد حكم، ما عرضوا صحيحا، ما عرضوا أبدا. إذا إيش؟ بدأ الشك يتسرب، لأن المغيب نقص وتحول من حال إلى حال، وهذا التحول دليل الحدوث وأنه مخلوق، دليل التغير أنه مخلوق. هناك تأويل آخر في قوله هذا ربي، هو جميل، قال هذا ربي أي على زعمكم وقولكم، أما أنا لا أؤمن به ربا. وهذا له نظائر في اللغة العربية، تقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورة الدخان: لما يخاطب أبو جهل الذي كان يقول ما بين جبلي مكة أعز مني ولا أكرم مني نفسه، وكان يضع الزبد بالتمر لأولاده وللناس ويقول تزقموا أي كلوا، فالزقوم الذي يهددكم به محمد هو التمر بالزبد. فأنزل الله عز وجل قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هو عزيز كريم من رب الناس؟ يعني ذق إنك أنت العزيز في عرفك الكريم في رأيك. وقوله هذا ربي أي عند زعمكم، أما هو ليس إلى أهلي. ذق إنك أنت أي إنك أنت العزيز الكريم عند نفسك كما كنت تقول، كان يقول أنا أعز. ذق هل أنت كريم هنا أو أنت عظيم هنا أو أبدا أو عند قومك. ومن ذلك قول الله عز وجل لما سيدنا موسى رجع من الطور وجد السامري قد اصطنع العجل وعبده بني إسرائيل، فقام موسى وحطم العجل ونسفه نسفا وحرقه إلى ذلك. ووبخ موسى السامري ماذا قال؟ حطم الصنم وذره في البحر رمادا. قال وانظر إلى إلهك أي الذي زعمته إله، قال هذا ربي الذي تزعمونه إيش ربا، هذا هو المعنى الذي زعمته إله أي وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الآثار يقول يا إله الآلهة، أي يا إله الآلهة التي زعموها آلهة هي مخلوقة لك، هذا الحجر وعد يا إله الآلهة من الزعومة. نعم. وقوله فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، والتقدير فلما رأى أي فطلع القمر بعد الكوكب انتهوا جبهة بعد المحاورة، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وهذا يقتضي أن القمر إيش ظهر بعد أفول الكوكب، مات القمر كان خروجه إيش في آخر الليل. نعم. والظاهر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختار لمحاجة قومه الوقت الذي يغرم فيه الكوكب ويطلع القمر بقرب ذلك، وأن ذلك كان آخر الليل ليعقب بعد ذلك بعد القمر ظهور الشمس. وقوله بازغا بزغ القمر إذا كان في أول بدء شروقه، وسمي القمر قمرا ببياضه، تقول ليلة قمراء أي مضيئة، والأقمر هو الشخص الأبيض، ثم يغيب القمر طلع غاب. فيقول إبراهيم معرضا يسمحهم بضلال من يعبده أو يعبد الكواكب، فلما أفل سبه قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال إبراهيم، قال الزمخشري قرر إبراهيم في هذا الكلام أمرين، الأمر الأول أن من اتخذ القمر إلها فهو ضال، ونظير القمر الكواكب إذا القمر الكبير نعم، والثاني أن الهداية بتوفيق الله عز وجل ولطفه ورحمته. وقوله لئن لم يهدني ربي أي إن لم يثبتني على الهداية، لأن إبراهيم كان مهديا. نحن نقول عندما نقرأ الفاتحة اهدنا الصراط، نحن مهديون بفضل الله تعالى، لكن أي ثبتنا على الهداية إلى آخر إيش؟ إلى آخر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، نحن مؤمنون، إذا آمنوا ثانية شو؟ أي ثبتنا على هذا الإيمان إلى أن نلقى وجهك يا رب العالمين. نعم. اهدنا الصراط ثبتنا. والذي شجع إبراهيم على أن يصف قومه بأنهم ضلال هو إصغاؤهم له في المرة الأولى لما قال أنا لا أرضى بإله يغيب عن الكوكب، ما اعترضوا عليه. فقال الذي يعبد القمر وقد ضال، إصغاؤهم قبولهم لقوله، وبذلك أدخل الشك في معتقداتهم، وتلمس دقة التعبير في قول إبراهيم لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ما قال لأكونن ضالا لأنه مهدي، قال لأكونن من القوم يتحتاجكم هم، لأكونن من القوم الضالين، يشير بذلك إلى قومه. ثم تأتي الجولة الثالثة وبها يصرح إبراهيم بالبراءة من معتقداتهم ويوبخهم على شركهم، وذلك حين تمت الحجة وظهر الحق، وذلك في قول الله عز وجل في المحاجة الأخرى الثالثة فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. خلق الحق فلما رأى الشمس بازغة أي الصباح بعد أن أفل القمر، وذلك في الليالي أو بعض الليالي التي يغرب فيها القمر قبيل طلوع الشمس، لأن هذا الاستدلال كله كان في جلسة واحدة وفي ليلة واحدة كما قال ابن عاشور في التفسير عليه رحمة الله. وقوله للشمس هذا ربي أشار بالمذكر، لماذا؟ لأنه لم يرى الشمس وإنما رأى ضوء الشمس، لأن ضوء الشمس إيه؟ خليك مالك استطيع، لأنه رأى ضوء الشمس ولم يكن مع أنها للمؤنث. نعم. وقصد الخبر كذلك، يعني هذا الجرم الذي يقال له الشمس، فكأنه قال هذا الجرم الذي تسمونه الشمس أنتم تدعونه ربا، أو لأنه كما ذكرت رأى ضوء الشمس. وقلت لكم إن الشمس قال الله تعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا، نور بيأخذ إيش؟ يأخذ نور من غيره بسميه. نعم. ثم إن الشمس ليس فيها علامة التأنيث، فيصح أن يذكر فيها بالمؤنث، قل طلع الشمس وطلعت الشمس، لأنها مؤنث مجازي مش مؤنث حقيقي، فجاز فيها استعمال المذكر والمؤنث. وقوله هذا أكبر أي أكبر الكواكب جرما فيما نرى، وأكثر إضاءة فهو أولى بالربوبية. وقوله فلما أفلت قال قال طابعا بالحق الموحي يا قوم إني بريء مما تشركون، أي بريء من شرككم، فلا تحاولوا معي أن أوافقكم على باطل، لأنه لما انتفى استحقاق الإلهية ما يجوز أن يكون الكوكب ولا القمر ولا الشمس آلهة، نعم، فقد انتفى ما دونها بالأحرار، وهم كانوا كمشركي العرب يتقربون بها إلى الله عز وجل. يقول صاحب كتاب أنبياء الله كان تحميد إبراهيم لألوهية الشمس ختام الجولة مع عباد الكواكب، حيث رماهم بالشرك وتبرأ منهم يا قوم إني بريء مما تشركون، فالتفتوا إليه يحاجونه عندئذ. شو عندهم شي حاجة بعد أن سمعوا كلامه وتوبيخه لهم؟ قالوا انتبه فإن آلهتنا ستصيبك بسوء، لأنك شتمت. إيش السوء؟ قال إما أن تهلكك وإما أن تمرضك وإما أن تصيبك بالمرض، يعني خلاص أنت حذروه بطش آلهتهم وأن هذه الآلهة ستمسه بسوء. وهذا يشبه ما قصه الله عز وجل علينا بقصة هود مع قومه لما قرعهم وانفخهم، مش قالوا إن نقول، أي ما نقول إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أنت جنيت لأن آلهتنا إيش أطابتك بالمس وجنيت منه لأنك تعرفت لهذه الآلهة. والمراد هنا الجنون، لأنه أبطل ألوهية الأصنام ودعاهم إلى التوحيد. ولكن هل خاف إبراهيم منهم؟ أبدا لا، انتبه أخي، سمع وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، لا في مجال بأن أناقشكم في قضية العقيدة لأنها استقرت، وسميت العقيدة عقيدة لأن القلب قد عقد عليها فلن تقبل المناقشة مرة أخرى. في قضية التوحيد أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، كل من الله، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ليس غفلهم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، أنتم لا تخاف، مش أنا، لأنكم اتخذتم كواكب ليست آلهة وكفرتم بالله فهو إيش القادر على أن يصيبكم بشيء، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. من الذي يكون آمن، أنا ولا أنتم؟ كان الغرض من حجاجهم أن يبعدوه عن التوحيد، يجروا لبعضهم يبعدوه عن الدين الحنيف بعد أن أثبت البطلان، أي بطلان الكواكب. ولكن مسألة الإيمان قد فصلت عند إبراهيم، فهي لا تقبل المناقشة كما ذكرنا، ولذلك قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ثم يعلن بلهجة قوية لا قوة بعدها، ولا أخاف ما تشركون به، يعني يصيبون بالمزق ما بيطلع منكم شيء. وهذا يدل على أنهم هددوه وخوفوه بأن آلهتهم قد يمسوه بسوء كما ذكرنا من برط أو مرض أو مرض، ولذلك نفى خوفه من كواكبه التي تأخذ سواء كانت شمسا أو قمرا أو نجما أو صنما أو أي ذلك، لأنها لا تضر ولا تنفع، والضر والنفع من صنع الله وحده. ثم استثنى إبراهيم بقوله إلا أن يشاء ربي شيئا، فما معنى هذا الاستثناء؟ في الدرس الآخر نقول هذا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.